من الشيطان الرجيم. النمل ادخلوا مساكنكم. لأذبحنه أو

فلما جاء ومن كفر كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا وأسلمت